ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 27 من الجزء 16 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فضل الدكتور. يقول الله عز وجل في سورة طه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. نعم، تفضل فضل الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في ذكر قصة موسى في سورة طه، نعم، من الأمور اللي جاء بها القرآن وحملت رسالة قوية جدا إلى اليهود والنصارى في كشف ما عندهم من الزور والبهتان، نعم، في قضية اتهام نبي من الأنبياء بأنه عابد للأوثان، وأنه صنع عجلا لبني إسرائيل وجعله إله. نعم. اتهام لنبي الله هارون برأه الله، فجاء القرآن ليرسل رسالة إلى بني إسرائيل. نعم. أولا في إقامة الحجة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم نبي أمي عليه الصلاة والسلام، جاء والعرب لا تعرف تفاصيل القصة الخاصة بعبادة بني إسرائيل للعجل. نعم. وأن ذلك كان في أرض سيناء، وأن الكلام ده هو كان مجاورا لجبل الطور. وأن ربنا سبحانه وتعالى وعد موسى 40 ليلة، وأن التوراة نزلت في هذه الرحلة. نعم. كل الكلام ده هو دليل قاطع على أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حق وصدق، لأنه من علم الغيب، ما فيش حد يدل النبي عليه السلام على هذه الأحداث. فما بالك بقى لما يكون هذا الكلام إذا قرأه إنسان وقرأ ما عندهم في الكتاب اللي ما كانش حد بيطلع عليه. يعني هم لما كانوا يسألوا مثلا اليهود، فاليهود ما قولوش خد الكتاب اقروه، لأن الكتاب مش مكتوب بالعربي أصلا. صحيح. وهم كانوا في المدينة في انتظار مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الوصف. فكان الكتاب الحصول عليه أصلا وقرأته ما هي سهل. طيب الحاجة الثانية، ما بالك بقى ان الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بما يقوم ويعدل التضليل اللي عندهم في نسبة نبي من الأنبياء إلى عبادة الأوثان وتضليل البشر اللي هو هارون. فهذا المشهد من قصة موسى جاءت سورة طه تبينه. نعم. والرسالة إقامة حجة على المشركين في أن هذا من باب الغيب، وأنتم تعرفون محمدا جيدا، ما جربتم عليه كذبا. نعم. وأيضا ما أحد اتصل به حتى يعطيه هذه الأخبار، فهي من عند الله. وحملت في نفس الوقت رسالة إلى اليهود وإلى النصارى. في نسف أضاليلهم. صحيح أن في أحداث حق حصلت، نعم، أن كان موسى يأخذ الألواح وتسلم الشريعة في التوراة التي كتب الله له فيها كل شيء، وأن موسى عليه السلام وجد قومه قد عبدوا العجل، لكن الصورة ما كانتش كده. دي الكلام اللي انتوا كتبتوه عبارة عن واحد بيحكي من سماع ما عادش الحدث، نعم، لم يعاين الحدث ولم يرى ما فيه. اللي عاين الحدث وقدره وألم بأحداثه هو الذي خلق موسى وخلق هارون وخلق بني إسرائيل، وهو الذي أوحى إلى موسى التوراة وأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام اللي برأه الله تبارك وتعالى وبرأ هارون. نعم. فقال: وما أعجلك عن قومك يا موسى. يا موسى. ربنا سبحانه وتعالى وعد موسى 40 ليلة، يكاد 30 ليلة، وأتبعها له 10، فتمت 40 ليلة. ال40 ليلة دي هيصومها وهيعمل عبادة معينة تسبق الحديث مع الله عز وجل. ودايما لما يكون في وحي هينزل في شأن حد بيبقى قبلها الشخص بينقطع عن أشياء متعلقة بالدنيا من آثارها وما يتعلق بذلك، زي ما ربنا مثلا كلف النبي صلى الله عليه وسلم بأن كعب ابن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك قبل ما ينزل الوحي فيه أن يعتزل امرأته. نعم. قبل ما ينزل الوحي فاعتزلها وأرسل نفس الرسالة لمن هينزل القرآن في شأنه. الاثنين اللي كانوا مع كعب. فالألواح هتنزل على موسى عليه السلام. وربنا هيكلم موسى. وده أعظم حاجة يعني. يبقى قبل الكلام يكون فيه عبادة لله تبارك وتعالى مخصوصة ورفعة وقربة يتقرب بها في بيان معنى توحيد العبودية لله عز وجل. نعم. تحقيق معنى إياك نعبد وإياك نستعين. فموسى طمع في أن يرى ربه وأن يتمتع بالكلام معه. نعم. واستعجل. فسارع موسى عليه السلام مبادرا إلى جبل الطور. واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون. قال الله تبارك وتعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. نعم. يعني هم ورايا في مقربة مني. الأحداث لما أنت تشوف الخريطة دلوقتي على الواقع تلاقي جبل سانت كاترين اللي هو جبل الطور. نعم. اللي هو حوريب، وتلاقي الوادي الأيمن، وتلاقي مكان البقعة المباركة من الشجرة، وتلاقي الطريق اللي هو دلوقتي بتاع نويبع الطور. وتلاقي برضو امتداد قريب مش بعيد قوي يعني من جبل الطور وبين محافظة جنوب سيناء دلوقتي. تمام. هي على البحر. فموسى عبر البحر الأحمر من خليج السويس. نعم. إلى أرض سيناء. وتوجه إلى أرض سيناء وساروا لغاية ما وصلوا إلى هذا المكان عند محاذاة جبل الطور، وأخذ قومه متوجها إلى جبل الطور على أساس أن هيروح هناك يتلقى الأوامر الشرعية في المكان اللي هو مر عليه موسى وهو قد ذهب بأهله عائدا من مدين. طريق كان هناك، لان مدين بتبقى في الناحيه الثانيه اللي هي ناحيه السعوديه دلوقتي من خلف طيب. العقبه. ايوه. فلما تاخد المسافه كده من ضروب الصحراء والجبال يعني هتوصل تعدي على جبل الطور. فعد عليه موسى لما خاطبه ربه وكلمه، وموسى هو خارج من مصر راح لهذا المكان اللي كلم فيه ربنا سبحانه وتعالى علشان يتلقى الأوامر التكليفية اللي تمثلت في التوراة اللي ربنا كتبها بيده. نعم. نزلت التوراة لموسى عليه السلام. المشهد هنا كان التركيز فيه على تبرئة هارون وما حدث في القصة، لكن التفاصيل اللي قبلها موجود مثلا في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف. نعم. وقد قال الحق سبحانه وتعالى، ووعدنا موسى، نعم، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قوم. استعجل هو موسى وقال له اخلفني فين؟ في قومي. في قومي. وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. شوف بقى لما تركب المشهدين على بعضهم. ده مشهد سورة طه، والمشهد ده سورة الايه؟ الأعراف. مش أي تعارض، بل المشهد بيكمل بعض. بيكمل بعض. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أريني أنظر إليك. يبقى ده كان طمعان إن هو يشوف ربنا سبحانه وتعالى. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وتفصيلا لكل شيء. فخذها بقوة، خذها بقوة يعني تنفيذ الأوامر بحزم. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. أريكم دار الفاسقين اللي هم هيدخلوا فيها لما يتوجهوا إلى أرض فلسطين. فلسطين. هم كان لسه في بداية خروجهم من مصر. الكلام ده كان لسه في بداية خروجهم من مصر قبل ما تضرب عليهم سنوات التين. يعني هم في غرب سيناء لسه. هم لسه في غرب سيناء. لسه هيروحوا للشرق. هيروحوا بقى للشرق، يتوجهوا إلى فلسطين أرض المقدسة يعني. نعم. فهنا لما وصلوا ونزلت التوراة والأشياء دي كلها قال لهم يلا بقى نروح لإيه؟ إلى فلسطين. فلسطين. نعم. كل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فرفضوا. فربنا ضرب عليهم التين 40 سنة يأتيهون في الأرض، أرض سيناء. وحدثت بقى عبر وآيات ومن ضمنها قضية موسى مع مع الخضر. نعم. وأعتقد دي كانت في آخر أيامه، أيام حياة موسى. آخر أيام موسى عليه السلام. القصد ان هم كانوا في سيناء يترددوا على البحر، والقرية اللي كانت حضرتها البحر يعدونها في السبت، لان السبت اتشرع في الوقت اللي نزلت فيه التوراة. نزلت التوراة على جبل الطور، فالسبت كيوم مخصص لعبادة خاص ببني اسرائيل كان في الوقت اللي موسى تلقى فيه الألواح. الكلام ده واضح من الرسالة بتاعتهم هم فيما كتبوه في التوراة في الإصحاحات اللي هنقرأ منها شوية الوقت. فقال له سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ثم قال الله عز وجل واتخذ قوم موسى من بعده لما رحل الجبل من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. هنا قوم موسى اللي اتخذوا، هارون ملوش دخل في الموضوع، هي دي الرسالة. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح. أعجلتم أمر ربكم هم الأوامر اللي هتيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى، أو إن هم يروحوا الجبل الطور. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، لأنه استخلف وإزاي وصلت للحالة دي أو سبتم يوصل للحالة دي. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. دي مش عندهم هم بقى، دي مش موجودة في كتابهم. فالقرآن نازل يصلح لهم البشاعة اللي نسبوها إلى هارون. يعني مش جاي بس يقول لهم ده حصل كذا وكذا، التفاصيل طبعا معروف. يعني ايه؟ ان في من الحق اللي موجود في القصة احداث، لكن اللي كاتبها لكم ضحك عليكم ما عاشهاش، كتبها سماعا من ناس لكن ما عاشهاش، والناس ما حضرتش اصلا، بحيث يبقى رواية شخص موثوق من نقل العدد الضابط عن مثله الى منتهى من غير ذو العلم. مفيش الكلام ده، مفيش عندهم ده، ما عندهمش الكلام ده. فشوه صورة مين؟ هارون. واللي شوه صورة هارون بالاكتر اللي له مصلحة في ان يخطئ كل الناس ويخطئ كل الانبياء، اللي هم مين؟ النصارى. النصارى، عشان يبقى الخطية وتكفير الخطية. يبقى ده تحريف متعمد في نسبة هارون الى الشرك وعبادة العجل. نعم. ولما رجع موسى الى قوم غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. نعم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها غفور رحيم. شوف بقى بيقول لي هنا بقى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. يبقى موسى مفيش الواح اتكسرت ولا حاجة، ده هو ألقى الألواح. فلما سكت عن موسى الغضب وراح الغضب من موسى عليه السلام أخذ الإيه؟ الألواح. وفي نسختها أي فيما هو منسوخ فيها من قبل الحق سبحانه وتعالى ما كتب فيه، وهي منسوخة من اللوح، اللوح المحفوظ. يعني هي مكتوبة سلفا فين؟ في اللوح، فيما قدره الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب5000 سنة. فهي منسوخة مما في اللوح. مما في اللوح. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. بعد كده اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا علشان يتوبوا من الشناعة اللي عملوها في عبادة العجل اللي قالوا فيها إنا هدنا إليك، هدنا يعني تهدنا. ارجع بقى لسورة طه، شوف طه هنا بيقول إيه. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. تمام. هنا ما ذكرش قصة رؤية موسى أو طلبه ليرى الله عز وجل، وإنما التركيز كله على تبرئة هارون، وان الايات دي جت حملت رساله احنا ما كناش واخدين بالنا ان هم عندهم هناك اصلا بينسبوا الكلام ده لمين؟ ان هارون هو اللي عبد العجل، هو اللي عمل لهم عجل. بيقول قال فانا قد فتنا قومك، الفتنه هنا معنى الابتلاء، انهم وقعوا في فتنه عظيمه جدا جدا بتقدير الله الكوني، لكن بمخالفتهم لامر الله الشرعي. يعني هم السبب في الفتنه، هم بقى السبب في الفتنه، هم السبب في هذا الضلال والانحراف. بس ربنا ذكر على ان ده مش معنى ان هم عبدوا العجل انهم بيفعلوا ما يشاء، او ان قوتهم اقوى من قوه الله عز وجل، او ارادتهم اعلى من اراده الله، ده كل شيء بإيه؟ بقضاء وقدر. نعم. لكن هم يتحملوا المسؤولية وتعاقبوا على ما فعلوه لمخالفتهم لإرادة الله الشرعية. وبعدين فالدكتور يعني هنا كان في سبب ان هم عبدوا العجل ان هم رأوا قوما آخرين انهم بيعبدوا أصنام فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدي من تعتبر برضو من الإيه؟ الفتنة. لا ده انت هتشوف دلوقتي حتى لغاية النهاردة. نعم. القساوسة لا تستحي في نمو لكارون والعبد العجل. حتى دائرة المعارف البريطانية لما اتكلمت كنصرانية يعني عن القصة بتاع العجل هتشوفها دلوقتي هتشوفهم الايه. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. والسامري نسبة إلى السامرة لأن هم لما كانوا هناك بنو إسرائيل سكن بعضهم في السامرة. أي قبل ما يعقوب ينتقل بأولاده إلى إيه؟ إلى مصر. يعني منسوبين للمكان ده. منسوبين المكان ده. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ إن هينزل لكم الأوامر التكليفية الشرعية. وهينزل لكم كتاب فيه هدايتكم. وأنتوا جايين عشان تقابلوا الحق سبحانه وتعالى في سماع الكلام المباشر أو إن ربنا ينزل لكم الكتاب. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. يعني ده حاجة جات لنا كده طرقت علينا غصب عننا. ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. وكذلك ألقى إيه؟ السامري. يعني لمينا كل حلي اللي موجود أوزارا من زينة الإيه؟ القوم. لأن أغلب الهدايا كانوا يقولوا إن هي مسروقة منين؟ من المصريين. لك إزاي؟ فكذلك ألقى السامري فأخرج له. يبقى اللي عمل العجل هو هذا السامري. نعم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. الضلال من بني إسرائيل من السامري وفتنوا بالعجل. هذا إلهكم وإله موسى فنسي. عكفوا عليه وأحبوه وبدأوا يترقصوا وخالفوا أمر الله تبارك وتعالى. طب فنسي هنا ديت مع اللي هو بالنسبة للسامري يعني ان هم نسوا إله موسى عليه السلام. انت عايز تعرف التفسير بتاعها بقى وتعرف ايه اللي حصل بالضبط تعال شوف ايه اللي حصل بس من خلال اللي هم كتبوه فين في التوراة. لان الايات نزلت سبحان الله يعني حاجة عجيبة جدا جدا ان الرسالة اللي جاية في آيات القرآن موجهة ومركزة بشدة كأن أشعة ليزر راحة في مكان معين تلسف الورم. شوف الورم بقى ده في ناحية. نعم. ارجع كده للخروج. الخروج 31 تقريبا. 31 ولا أيوة الخروج 31. خد من عند إيه؟ 6 أيام يصنع عمل. ده كان موسى على جبل الطور. وأما اليوم السابع ففيه سبت اللي هي 15 في آخر الإصحاح. 6 أيام يصنع عمل. وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب. كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلا. يا لطيف شو بقى ده حكم شرعي هم كلمه. يعني لو واحد اشتغل يوم السبت يقتل قتلا. لا هو الحكم ما كانش كده. افرض في ضرورة اضطرت يوم السبت ان يشتغل لان العيال هيموتوا من الجوع ولا هيحصل حاجة. لا ما يشتغلش. يموتوا من الجوع. افرض ان الحي كله على بعضه محتاج شغل. على اساس كارثة هتلم بني اسرائيل. زي العمل يوم الجمعة. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وزاروا البلد. اتنين بقى يعني كلهم جايبين حاجتهم وجايين حوالين المسجد بيستنوا ايه اما الصلاه تخلص. وفي احيانا الناس تبيع ساعات الصلاه ومحلات ماليه الدنيا من المسلمين بتفتح. صحيح هي مخالفه ومحرمه بالك ازاي، لكن ما حدش قال يقتلهم. طب واصحاب السبت فضل الدكتور لما ربنا مسخهم الى قرده وخنازير عشان تحايلوا على امر الله عز وجل؟ ما هو نفس الكلام برضو، اللي بيتحايل على امر الله في ان يبيع ويشتري يوم الجمعه هيعرض نفسه لعقوبه. ساعة الصلاة. لعقوبه. العقوبه دي تيجي ببيته بقى، تيجي في اهله، انه يجي له مرض، يجي له حصل بتاع كده يعني. يعني نقدر نقول يوم السبت عندهم اي نعم العمل فيه محرم، ولكن ممكن كان ضروره مثلا تستدعي ان حد يعمل حاجه ما يستدعيش انه يقتل فيها يعني. اي لان هم اصلا في اصحاب السبت مروا فترة طويلة من النصح، ودول الناس كانوا معاملين اصلا مش عايزين يستجيبوا لله عز وجل، كان بيتحايلوا على الموضوع، حايلوا مكر خبث شياطين شياطين، فاستوجب العقوبة. نعم. لكن ان يبقى حكم شرعي في ان اللي يروح يشتغل تاخدوه تقتلوه، ده يلف وتهم الدنيا وخلصوا على الناس، والا كان اصحاب السبت قتلوا في البداية. ولذلك عيسى اصلا زي ما ورد في الاناجيل لما جه لهم بيبيعهم او بيشتروا او في حاجه ان هو يعالج مريض في يوم الايه السبت، فهو اللي انكر عليهم قال لهم افرض واحد حصل له كذا ضروره ولا حاجه زي كده في يوم السبت ما تعالجش. انتوا بتجروا باحكام الله عز وجل وتتجاوزوا فيها. فهذا فيما لكن هنا الحكم لك يقتل قتله، من فين الكلام ده؟ هو محرم العمل بس ما توصلش لدرجة ان انا اخلص على بني اسرائيل، ده كلهم شغالين يوم السبت او في غيرهم يعني. نعم كده. فيحفظ بنو اسرائيل السبت ليصنعوا، فيحفظ بنو اسرائيل السبت ليصنعوا ايه؟ السبت في اجيالهم عهدا ابديا. خلي بالك هو بيني وبين بني اسرائيل علامة الى الابد، لانه في ستة ايام صنع الرب السماء والارض وفي اليوم السابع استراح وتنفس. شوف الرحمن العرش استوى، ولكن الاستواء كان في اليوم السابع يوم الجمعة. طيب اليوم السابع ده كان يوم السبت؟ لا كان يوم الجمعة. بس بنو اسرائيل عملوا استراح في اليوم السابع على ان اليوم السابع ما عدتش هو، ولكن يوم السبت ده، السبت ده ما اتشرعش الا فين؟ وجبل وموسى على جبل الطور في الوقت ده. انما قبل كده ما كانش فيه سبت. انت خد بالك ازاي؟ السبت ده كان لما بنو اسرائيل موسى استعجل وذهب الى جبل الطور وتركهم وجعل هارون خليفه ينوب عنه في قومهم. فنزلت التوراه في على جبل الطور وخدها موسى، التوراه التي كتبها الله بيده من ضمنها احكام السبت. لان برضه في الاصحاحات اللي تقدمت فيها احكام الشريعه كلها ربنا وضحها في التوراه. اللي هي الوصايا العشر. نعم. وفي اليوم السابع استراح وتنفس على حسب زعمهم تعالى الله عن ذلك. هو طبعا هو ده ترجمه، انا بقول لك اهو هم عايزين يعبروا عن قول الله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان. فقال لها والارض اتيا طوعا او كرها قالت اتينا ايه طائعين. وان ربنا استوى خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على الايه على العرش. فهو يقول لك استراح في اليوم السابع. ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة، لوحي حجر مكتوبين بإصبع الله. تمام. واحد يقول لك إثبات الأصابع لله ده تشبيه؟ لا مش تشبيه ولا حاجة، لأن عندنا النص إن الله يحمل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع. الرسول صلى الله عليه وسلم اصلا اقر اليهود لما قال له ان الله يحمل السماوات على اصبع، وكيف بك يا محمد انما يحمل الله السماوات على اصبع والارضين على اصبع والشجر والخلائق على اصبع. وفي روايه ثانيه كيف بك يا محمد عندما يحمل الله السماوات على ذه والارضين على ذه. على هذا يعني يشير الى اصبع، الى اصبعه هو. ده اسمه القياس الاولى، مش معناها ان ربنا سبحانه وتعالى صبعه زي صبع اليهود. اليهود يقول لك طب بس الاصابع دي تكسيب، واللي في حقنا تكسيب، لكن في حق الله عز وجل انا ما شفتش كيفيه الصباع ولا كيفيه اليد ولا شفت مسير لها، فانا ما هقدرش اوصفها لك. ولو الكلام ده صحيح كان الرسول انكر عليه، وكان الرسول انكر عليه فهو صابع بالنسبه، وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم. فهو يتخيل ساعه ما يذكر الحق سبحانه وتعالى انسان بقياس التمثيل، مش ان ذكر على ذهن ان ده قياس او لا. يعني اذا كان الانسان له اصبع يبقى ربنا له اصبع من باب اول، طالما اثبت لنفسه الوصف. اما يقول لك طيب يا عم ده تقسيم، لا مش تقسيم ولا حاجه، الا لك التقسيم ده لما يقول لك ان هو له اصبع زي اصبع فلان، انما الاصبع انت شفته؟ لا. في مثيل زيه وقيس عليه؟ لا. طب حاجه ما شفتهاش ولا شفت لها مثيل زي الاستواء على العرش؟ شفت العرش؟ لا. شفت له مثيل؟ لا. فالكيف مجهول لي معلوم لله، فذات الله وصفاته هو الذي يعلم كيف هي. اما نحن فنقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. الاصبع المعنى معلوم والصفه من صفات اليد. نعم. والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. المهم داخل في باب الايه؟ اسمه الصفات. خد بقى هنا اهوت عندك، شوف شوف بقى العجل الذهبي. ولما راى الشعب ان موسى ابطا في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب. على طول. على طول هارون على طول استجاب. يعني مش هارون بقى اللي قعد وشاف آيات ربنا وقعد يرمي العصا، وعصا رمى العصا ما رماهاش موسى، رماها هارون قدام فرعون وتحولت لثعبان والكلام ده كله. يوم عامل ربنا عجل. تعالى الله عن قولهم. شايف الضلال لغايه فين؟ انا اللي بستغرب له ان مش حد من النصارى مثلا ينكر الكلام ده. بقول له الكلام ده كله فيه خطا. لا. ده بيقولوا كلام شنيع جدا جدا، بس خلينا الاول نقرا كده. فقال لهم هارون انزعوا اقراط الذهب التي في اذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واتوني بها. اقراط بس. يعني اوزار من زينه القوم. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا. يعني سيحوا وصوروا بالإزميل وصنعوا عجلا مسبوكا. فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. دي إلهك بقى إيه؟ اللي طلعتك من مصر ونجتك وشقتك البحر. فلما نظر هارون بنى مذبحا امامه ونادى هارون وقال غدا عيد للرب. المذبح ده اللي هو المعبد يعني. او مكان هيذبح فيه القرابين يقربها لمين؟ للعجل. للعجل. هارون هارون سبحان الله هارون اللاوي. شوف شوف الضلال لغايه فين؟ ولغايه النهارده الكلام ده ما هو ده اللي احنا بنقرا الكلام ده من هنا. حد يصدق الكلام ده يا رزاق؟ يبقى القرآن جاء يقول لهم عيب. عيب. تخلوا نبي من الأنبياء هو اللي صنع العجل. نعم. اللي صنع العجل يبقى ما عرفوش بقى اللي صنع العجل مين؟ اللي صنع العجل السامري. السامري. مش هارون. اسمع بقى. فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. فقال الرب لموسى اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. طيب اذهب انزل بقى اهو اللي هو ورد عندنا في قول الله تبارك دي حقيقة اهو. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. شوف بقى هنا القرآن جاي اسم مين؟ سبب الضلال واللي عمل العجل مش هارون. فما تكذبوش. جاي بره هارون. يبقى الآيات شوف ادي القرآن جاي رسالة هنا اهو. بقى لها 14 قرن. نعم. موجهة إلى كل النصارى في العالم وكل اليهود. أنتم ارتكبتم زورا وبهتانا وإفكا على هارون، وهارون عليه السلام لم يصنع عجلا. إنما الذي صنعه جاب اسم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسف. ما هم علشان لازم ينسبوا الخطيئة لكل نبي، فخلوا موسى قتل الواحد قتل عمد، وهارون هو اللي يصنع العجل، وحتى أختهم الكبيرة مريم خلوها مش عارف تعترض على موسى ولا تعمل حاجة كده، فبرضه وقت إيه محملة بالخطيئة، كلهم بقوا محملين بالخطيئة. ما بنسبوش ورا نبي لما لوثوا السمعة صحيح وشوهوا صورته، حتى لو الظاهر فيه إن هو مفيش خطيئة، تجد في ثنايات الكلام زي يوسف كده لما استعبد الشعب كله يعني للأسف للفرعون. إيه مصلحة النصارى في كده؟ مصلحتكم في كده هتعملوا كده ليه؟ كل ده عشان فكرة حطها لكم هذا اليهودي شاول وضللكم ضلال صحيح؟ نعم. ولا الضالين طريق تيجوا تخلوا دين ربنا كده؟ الأنبياء يبقوا بالصورة دي؟ إيه ده؟ لا حول ولا قوة. إيه ده؟ شوف بقى الرسالة اللي حملها القرآن لغاية النهاردة. مصدقا لما بين يديه من الكتاب اللي فيه الحق. ومهيمنا عليه، مستنم، بلاش إفك، بلاش زور، بلاش بهتان، هارون بريء، اللي عمل الكلام ده السامري. قال له فتضرأ بيقول إيه؟ وقال رب لموسى ولا فين؟ فقال الرب لموسى اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر، زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمي غضبي عليهم. كان ربنا موسى مسكه وقول له طب استنى شوي، يقول لك ازاي؟ بيقول اتركني يا موسى. سبحان الله. فالان اتركني ليحمى غضبي عليهم وافنيهم فاصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى امام الرب الهه وقال لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي اخرجته من ارض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين اخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الارض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك. يعني اقول له كان موسى اللي بيقول له بيقول له اندم على الشر اللي انت عايز تعمله دي. يعني كده موسى اكثر حكمة من الله عز وجل. لا حول ولا قوة الا بالله. شايف لا يبقى بالله. القرآن الرسالة اللي نزلت تقول لهم مش اللي انت بتعمله ده ما هوش حقيقة ابدا ولا له علاقة بالحقيقة. ده اللي خلوهم يعني بدل ما يتوب ربنا ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي جاء بالنور وصلح لهم الاخطاء اللي عندهم ازدادوا حقدا. يعني هو دلوقتي احنا اهل الكتاب كانوا بيستعلوا على العرب وعلى المشركين في مكه وعلى المشركين في المدينه ان احنا هيبقى من عندنا نبي احنا اهل الكتاب. اهل الكتاب دي كان لهم مكانه كبيره قوي يعني. فطلعوا ان هم اللي جايبوا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ده انتوا اللي بتعملوه ده افك وزور وبهتان على انبياء الله. نعم. معقوله كده هيسلموا بسهوله؟ ولذلك ما كانش في حل قدام اليهود الذين جحدوا نبينا صلى الله عليه وسلم بمنتهى البغض والحقد في قلوبهم الا محاوله اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وقتله. نعم. وحاولوا لدرجه ان واحده منهم في خيبر حطت له سم علشان تقتله. الشاه المسموم اللي اخبرت النبي عليه الصلاه والسلام بانها مسموم. يعني شوف الحقد غاد فيه. ولذلك احنا متوقعين ان شاء الله عز وجل ان النصارى هيعملوا العجب. نعم. حتى لا تصل هذه الكلمات الى الناس، وان الحرب بقى مش هتبقى حرب من الخوارج ولا من ده، لا ده حرب من هؤلاء. ليه؟ لان فضحتهم. نعم. ده حتى شوف يا عبد الرزاق المشكلة الكبيرة بقى في ايه؟ في ان هما لما اتكلموا عن المسألة في قاموس الكتاب المقدس دائرة المعارف الكتابية المسيحية العجل الذهبي. لو انت دورت عليها كده على النت عندما العجل الذهبي اشرحوا ايه اللي حصل في العجل الذهبي. مش مثلا يقول لك ان ده كلام فاضي وان لا يعقل ان هذا الكلام يحدث وقال ان هارون بريء. لا، ده بيقول لك ايه؟ عندما صعد موسى الى جبل سيناء ليأخذ الشريعة من الله وأبطأ في النزول اجتمع الشعب على مين؟ على هارون، وطلبوا منه ان يصنع لهم آلهة تسير امامه الكلام ده في العجل الذهبي. انت وصلت لل وطلبوا مني ان يصنع لهم آلهة تسير امامه لانهم لا يعلمون ماذا اصاب موسى، ولا يذكر الكتاب ان هارون احتج او قاوم، بل طلب منهم ان ينزعوا اقراط الذهب التي في اذانهم، واخذ الذهب من ايديهم وصور بالازميل وصنعوا عجلا مسبوكا. فقالوا هذه الهتك يا اسرائيل التي اصعدتك من ارض مصر. فلما راى هارون ذلك بنى مذبحا امامه، ونادى هارون وقال غدا عيد للرب يهوه. وسرعان ما انقلب الاحتفال به الى رقص ولهب وصخب وعربده. ده في الخروج الكلام ده، وغير كده كمان مش ده جايب لك المصدر في الكلام ده في الخروج وفي نحمية وفي المزامير، خد بالك ازاي؟ كل المواضع اللي في الكتاب المقدس بتشير الى هذا. طيب، وعندما نزل موسى ومعه يوشع من الجبل، لان هو التوراة ذكرت ان كان معه يوشع، نعم، ورأى هذا المنظر. خلي بالك حكاية ان يوشع يرافق موسى، مش ملاحظ حاجة؟ ان كان معاه فين؟ في قصة الخضر. قصة الخضر. نعم. بده راحت اختفى. ورأى هذا المنظر الفاجر اشتعل غضبه. وألقى بلوحي الشريعة من يديه وكسرهما، ثم أحرق العجل بالنار وطحنه ناعما وذراه على وجه الماء، وسقى الشعب من المية دي يعني. من المية اللي فيها ليه؟ وأشرب بس على فكرة أشربوا في قلوبهم العجلة بإيه؟ بكفرهم. وأمر موسى بني لاوي فقتلوا زعماء الذين تورطوا في هذا الشر، فوقع من الشعب نحو 3000 رجل، كما ضرب الرب الشعب بوباء لم يحدد نوعه. ده في الخروج 35. يعني هم قتلوا كل اللي تورطوا في هذا الشهر في الشر ولم يقتلوا هارون. خلي بالك بقى، ويروي البعض أو يرى البعض دول كلهم من الشراح بتوع مين؟ المسيحيين. شوف بقى شراحهم بيقولوا ايه. بدل ما يلوموا الكتاب المقدس على هذه المسألة، لا، يرى بعض ان بني اسرائيل كانوا في هذا العمل يقلدون المصريين في عبادة العجل ابيس في منف، او العجل سرابيس في عين شمس، ولكن كانت ولكن اللي هيقلد الكلام ده هو العامة ولا نبي؟ ولكن هاتين المنطقتين كانتا بعيدتين عن ارض جاسان حيث كان يقيم بنو اسرائيل في مصر، ولكن كانت هناك عبادات كثيرة مشابهة في شرق الدلتا التي كانت أقرب إلى أرض جاسان. أرض جاسان ديت اللي هي بالبيس. وهو ما قلدوه في سيناء، وإلى الجنوب الغربي من جاسان وادي طميلات في المحافظة العشرة من مصر السفلى، وكانت تسمى العجل الأسود. كانوا يجمعون في عبادتهم بين حورس والعجل. وإلى الشمال الغربي من جاسان نفسها في يعني كانوا بيحلل الموضوع بقى حصل إزاي ومش عارف. أيوه، علشان يجيب مبرر. يا اخي احنا الوقت برأ نبي من الانبياء، انت ازاي تقول ان هو هارون هو اللي عمله العجل؟ شايف يعني حتى ولك، وكان العجل عند المصريين رمزا للخصوبة والقوة الجسمانية. وكان العجل عند الكنعانيين هو الحيوان الذي يمتطيه الاله بعل او هدد، كان في كنعان اللي سكن فيها ابراهيم. كان الوثنيون اللي ارسل اليهم الياس اللي بيعبدوا البعل إله العاصفة والخصوبة والنمو. وإذ نذكر أن الاتصال كان وثيقا بين كنعان وشرقية الدلتا، ووجود عدد كبير من الآسيويين في تلك المنطقة بجانب الإسرائيليين، فمن المحتمل أن يكون بنو إسرائيل قد نهجوا في ذلك نهج المصريين والكنعانيين. وعلى أي حال فإنهم نزلوا بمنزلة يهوه إله إسرائيل بقول عيد للرب يهوه، وإلى مستوى أوسان الأمم المجاورة، وجمعوا بينه وبين البعل وغيره من الأوسان. ولكن الله أعلن غضبه على ذلك وقال لموسى قد فسد شعبه. طب فين هارون من كده؟ فين هارون؟ تبرئة هارون مش مهم، مفيش، ما عندهمش حرص على تبرئة هارون. حتى لما اتكلموا عن سليمان يعني في القصة يعني قالوا ان هو تسفلوا ووصلوا الى درجة ان يجعلوا الاله عجل، وفي الوصايا لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، ولا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله إله غيره. طب واللي بيعبدوا بقى الصليب اللي عليه واحد مصلوب وصنم أنتم مصورينه بكل أنواع التصاوير، يا عريان مرة يا مغطي حتة منه، يا الشوك في دماغه، يا المسامير في ايديه، وكلها تماثيل. يقول لك لا لا، دي مش اله، دي مش تماثيل، ده ايقونه. تم العجل بتاع ابيس ده كان ايقون، والعجل اللي عبدوه كان ايقون، ليه ما تقولش عليها ايقون؟ شايف الضلال؟ اشمعنى انتوا عندكم ايقونه وهنا مش ايقونه؟ وحتى لما وصفوا سليمان في المملكه بعده، اقام يربعام اول ملوك اسرائيل المملكه الشماليه عجلي ذهب، ووضع واحدا في بيت ايل وجعل الاخر في دال، ليكون مركز عبادة للشعب. المهم القضية كلها ان مش فارق معهم، ان مش فارق معهم ان هم يعبدوا العجل او ينسبهم ان عبادة العجل هارون، ان اللي قام بصناعة العجل وعبادته هو نبي من انبياء الله. المشكلة في الدكتور دلوقتي في مشكلتين في موضوع سيدنا هارون. ان على حسب قولهم ان هارون هو اللي صنع العجل، فهو اللي ضل الشعب. فبالتالي ده اول واحد يقتل، مش تقتلي 3000 وتسيب تسيب هارون اللي عمل كده. الامر الثاني ان هارون بقى هو رئيس الكهنه، اول كاهن ورئيس الكهنه اللي في سبط لاوي، كهنه اللاويين. ايوه، فازاي يعني؟ طب في اتنين تانيين اللي هم ذكروا في الاحداث مع موسى، اتنين من الاتقياء، هم اولى. او موسى نفسه بقى هو رئيس الكهنه، انما اشمعنى هارون اللي عمل العجل؟ المساله فيها إهانة لأنبياء الله متعمدة في كتابهم، فجاء القرآن بالرسالة يقول لهم لا يا ظلمة. هارون بريء، اقرأ بقى القرآن. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدا؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ كأن يعني هم غصبا عنهم الكلام ده عملوه، واللي أضلهم في ذلك السامري، وسمعوا الكلام بتاع السامري مش كلام هارون اللي ضغط عليهم. أخبرك إزاي؟ هنا بقى موقف هارون. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم، أيوة يا قوم، إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. شايف براءة هارون، محاولته لان هو يرجعهم للصواب. وبعدين يقول ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء، ما تسونيش بيني وبينهم. ده كلام هارون. شوف ازاي القران يجي يبرأ نبي الانبياء، لوثه النصارى واليهود. يبقى اذا لما الايات نزلت هنا ما كانش حد في مكه متوقع ان دي نازله علشان تروح تنسف الضلال اللي عند النصارى. نعم. ولا حد توقع المسألة كده. أخبرك إزاي؟ إحنا دلوقتي قدام، مش بقى هقول لك واحد ده إسرائيليات، لا، ده إحنا كلامهم بنقارنه بالإيه؟ بالكلام اللي عندنا. شوف كده هنا لما تيجي تقرأ في سفر الخروج. نعم. شوف بيقول إيه هنا؟ في قول فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوح الشهادة في يدي لوحان مكتوبان على جانبيهما من هنا ومن هنا كان مكتوبين. 16 واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه فقال لموسى صوت قتال في المحلة، فقال ليس صوت صياح النصرة. يعني هناك في المحلة اللي فيها بني إسرائيل في هناك قتال والناس بتصوت عشان في قتال. فقال ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة، يعني لا نصرة ولا هزيمة، بل صوت غناء أنا سامع. وده هم على الجبل؟ لا، هم جايين ناحية اللي اقتربوا، يعني نازلين من على الجبل رايحين إلى المحل. لا ده هم لسه على الجبل. ها؟ ده هم لسه على الجبل سمعوا الصوت. لأنه بعد كده وكان عندما اقترب إلى المحل أنه أبصر العجل والرقص فحمي غضب موسى وطرح سمع على مستوى الصوت ممكن على يعني قبل يعني سمع صوت قبل ما يقرب ويشوف يعني ممكن ماشي وطرح اللوح لو عاد تدقق ده عايز وكيل نيابة يحقق فيها بقى صحيح الواحد احيانا بينسى نفسه ويبدا يركز بقى في الحاجات هي دي هتبقى احنا اللي احنا عملناه دلوقتي فتحنا مجال للبحث والتحقيق من قبل المنصفين اللي عايزين الحق سواء كانوا مسلمين او كانوا يهود او نصارى هيقروا هم يقارنوا بقى شوفوا ايه اللي اراد هل القرآن زي ما ادعوا شوشوا عليه ولوسوه في قضية عايزين يشوشوا على القرآن نعم بين القرآن ده لا ده محمد ساحر وشيطان قبل القرآن زي ما قعد هذا المعتوه المسمى بطرس او زكريا بطرس يشوش على القرآن سنين طويلة والناس سكت والكل سكت عشان خاطر يراعي خاطر النصارى ويراعي خاطر الناس اللي موجودين معانا لكن ما فيش فايدة هم لانهم ما لقوش حد يردهم ما لقوش حد يردهم ويلموا احنا بنرد عليهم بايه بالحجة والدليل اشتغلوا بقى خلي عامة الشباب بقى يبدأوا بقى يقروا ادي الموبايل في نسخة من الكتاب المقدس عاملينه تطبيقات عشرات التطبيقات بجميع اللغات اكتر من 2000 لغة موجودين نعم وعندك القرآن مترجم وتقدر تقارن بالاثنين وتشوف اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة فيه موجهة لمين وليه وازاي تفضل نعم وكان عندما اقترب إلى المحل أنه أفصل العجل والرقص فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل ثم أخذ العجل هنا بقى خذ بالك برضه ما بكسروش هذه رسالة تانية يبقى حتى الآيات جاية كل آية ماسكة فين في موضع عندهم قول لهم بلاش كذب ما كانتش كده نعم ثم أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل وقال موسى لهارون ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة فقال هارون لا يحمى غضب سيدي أنت تعرف الشعب أنه في شر فقالوا لي اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه فقلت لهم من له ذهب فلينزعه ويعطني فطرحته في النار فخرج هذا العجل لوحده كده ولما رأى موسى الشعب أنه معرى لأن هارون كان قد عراه للهزء بين مقاوميه وقف موسى في باب المحلة وقال من للرب فإلي فاجتمع يعني الوقت إيه موسى ملامش أخوه خلاص الحلقة انتهت ولا ايه هو الحلقة تعتبر انتهت بس كنت عايز اكمل الحتة ديت يلا مش مشكلة خليها في اللقاء نعم جزاك الله كل خير فضل الدكتور ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا